بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن في باب المفتي والمستفتي والتقليد والتقليد. يقول هنا: ذكر ابن القيم في علام الموقعين أدلة كثيرة جدا على بطلان التقليد وفساد المقلد وفساد منهجه، لأن التقليد للضرورة، فلا يكون المقلد له منهج اتبع، ولا يكون المقلد داعية، ولا يكون المقلد مفتي، لأن المقلد يأخذ ما يستفيده هو، ما يستفيده هو، بخلاف الواقع اليوم. واقع اليوم في الحقيقة مؤلم جدا، لأن كثيرا ما تسمع ممن يفتي ويتكلم وهو جاهل، وهو في الحقيقة جاهل، ليس عنده حفظ ولا معرفة بالنصوص، وإنما تقليدا في بعض المسائل التي سأل عنها العلماء ثم خرج للناس. ونحن في زمن في الحقيقة في زمن الظهور، في زمن البلاء والفتنة، هذه الوسائل ما أتت بخير. يعني الإنسان يظهر بها حتى يشتهر وهو ليس عنده من العلم شيء، وقد تتخذ للشهرة، وقد تتخذ لجلب المال، ولا نقص الإساءة يعني لأحد أو الاتهام لأحد، لكن هذا هو الواقع، هذا هو الواقع للآن يرى ويسمع. ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يخرج للناس ولا يظهر إلا إذا أظهره الله عز وجل، إلا إذا أظهره الله. الآن عفى الله عنا جميعا نرى شباب أغرار صغار ما عنده شيء من العلم، يسجل مقطع لنفسه دقيقتين ثلاث دقائق نصف توجيه، ثم يبثه للناس، وفي آخر المقطع يقول: أسأل الله أن يغفر لمن نشره وبثه بين الناس، غفر الله له ورفع درجته وأنزل منزلته. طيب لماذا؟ حتى تشتهر وتعرف. هذه أمور خطيرة، أمور خطيرة. نعم الإنسان إذا سمع هالكلام الجميل الطيب قال: جزاه الله خير، هذه موعظة تنفع الناس، لكنها ضرر عليه. و قد ينتفع الناس بكلامه وهو يذهب إلى النار، هذه في الحقيقة مشكلة، نسأل الله العافية والسلام. نعم. ولكن الحقيقة أن التقليد هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمنزلة الميت عند الضرورة تجوز، وعند القدرة على الإجتهاد لا يجوز، وهذا هو الحق، أن التقليد حرام إلا إذا دعت الضرورة. نعم، ولهذا العالم لا يجوز أن يقلد، حرام عليه أن يقلد. يعني لو أتى شيخ الآن يستطيع مجتهد يعرف الأدلة والأحكام وبدأ يسأل المشايخ ويأخذ الفتاوى، نقول حرام، ما يجوز، لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالذي عنده علم بالنصوص الشرعية يجتهد ولا يجوز له أن يقلد، لكن أحيانا قد يحتاج العالم إلى مسألة نازلة فيسأل بها عالما غيره لأنه لا يستطيعها أو لا يعرفها، فهذا باب آخر، هذه حاجة تدعو إليه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والشرط في المفتى اجتهاد، وهو أن يعرف من أي الكتاب والسنة والفقه في فروعه الشوارب وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف المفتى والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سهيلا مع علمه تفسيره طيب. يقول ذكر المصنف الناظم هنا ذكر شروط المفتي، وهي شروط كثيرة ذكرها، ثم قال: معرفة هذا القدر يكفي. إذن ماذا بقي؟ الأول يقول: الشرط في المفتي اجتهاد، اشترط المفتي أن يكون مجتهدا، أن يكون مجتهدا. وهل الاجتهاد نسبي ولا عام؟ ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى وبعض العلم أنه يكون نسبي، قد يكون مجتهد في مسائل معينة وإن كان لا يعرف المسائل الأخرى، فقد يكون مثلا مجتهد في باب البيوع لكن ليس مجتهد في باب العبادات أو العكس ونحن، أو يكون مجتهد في مسألة واحدة يعرفها قد حاط بأدلتها والخلاف فيها. يقول: والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آية الكتاب والسنة، يعني يعرف آية الكتاب ويعرف السنن من السنن. وليس مراد المصنف هنا أن يعرف القرآن كله أو السنن كلها، لا، يعني يعرف من آية الكتاب ما يحتاجه في هذه المسائل، ما يتعلق في المسائل التي هو يريدها. والفقه أيضا يعرف مسائل الفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد، يعني يعرف الفقه في المسائل الفرعية، ويعرف أيضا الفقه في أصوله وقواعده وضوابطه. ولهذا قال: والفقه في فروعه الشوارد، لأن الفروع شوارد تجدها هنا وهنا، وكل ما له من القواعد، يعني ويعرف أصول الفقه أيضا، يعرف أصول الفقه القواعد الكلية الإجمالية مع ما به من المذاهب التي تقررت، يعني مع ما في الفقه من المذاهب ما تقررت، يعني ينبغي أن يكون عارف بالمذاهب التي استقرت. والمذاهب التي استقرت الآن وعرفت ما هي؟ المذاهب الأربعة: مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، والمذاهب غير هذه المذاهب أيضا، في مذاهب أخرى اندثرت، لكن المذاهب التي تقررت وعلمت وصارت معلومة عند العلماء يجب على المجتهد أن يحيط بها وأن يعرف مذهبهم في هذه المسألة التي هو يجتهد فيها التي تقررت. ومن خلاف مثبت، يعني يجب أيضا أن يعرف الخلاف الثابت، خلاف الثابت المعروف يجب أن يكون عنده علم، لأنه إذا لم يعرف المذاهب ولم يعرف الخلاف أخطأ. قال: والنحو أيضا يشترط أن يكون عارف بالنحو، يعني يعرف الفاعل من المفعول المبتدأ والخبر إلى آخره، يعني هذه من أمور اللغة العربية التي يستعين بها على معرفة الشرع. والنحو والأصول مع علم الأدب، أيضا يعرف أصول النحو ويعرف أصول اللغة ويكون عنده شيء من الأدب. قال: واللغة التي أتت من العرب، لأن اللغة يعرف بها معاني القرآن ومعاني السنة. قادرا به يستنبط المسائل، يعني مما سبق من الكتاب والسنة والفقه والأصول والمذاهب والنحو وعلم الأدب واللغة، لابد يكون عنده قدر به يستنبط المسائل، يعني لا نقول لابد أن تحفظ اللغة العربية من أولها إلى آخرها، لا، لكن يكون عندك قدر من اللغة العربية، قدر من الفقه، قدر من الأصول، تستطيع أن تستنبط المسائل وأن تعرفها. قال: قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا، يعني يستنبطها بنفسه، لا يقول خلاص اتصل بي بعد ساعتين وأخبرك، ها واضح لا؟ ثم يتصل أحد المشايخ ويسأله، ثم بعد ساعتين هذاك يتصل به بالخاص، هذا جائز أو غير جائز؟ وهذا يعني يحصل كثيرا، يعني البعض إذا اتصل والله قال: يا شيخ سألني واحد أو سأل سائل، طيب لا تقول كذا، لأن من التواضع في المسائل والعلم حتى لو سألك شخص لا تقول سألني شيخ، قل ما حكم كذا، لأنك إذا قلت يلا يا شيخ سائل يسأل أو سألني أحد، هذا فيه شيء من التعاظم في نفسك. فينبغي أن الإنسان إذا سأله شخص وقال سأخبرك بالجواب ثم اتصل على أحد المشايخ يسأل، فلا يقول سألني سائل، لا، يقول يا شيخ ما حكم هذه المسألة. هذا هو طلب العلم، هذا هو التواضع، وهذه أمور خطيرة تدخل على الإنسان وهو لا يشعر، تؤثر في سيره إلى الله جل وعلا وهو لا ينتبه لها. قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة، يعني مع علمه بتفسير الآيات التي تتعلق بهذه المسائل التي يريدها، وعلمها أيضا في الحديث في حال الرواة، يعني الرواة المقبولين والرواة المردودين. والآن قد يكون بالنسبة الحديث قد لا يحتاج الإنسان إلى الرواة لأنه مخدوم، فالحديث صحيحه المتخصصون والأعلام، لكن يكون عنده علم وآلة بأن هذا الحديث صحيح أو ضعيف. وموضع الإجماع والخلاف، لا بد أن يكون يعرف أن هذه المسألة محل إجماع أو محل خلاف، لأنه قد يفتي بخلاف الإجماع فتكون الكارثة، وقد يظن هذه المسألة إجماع وهي محل خلاف، فعلم هذا القدر فيه كافي، يعني إذا علم هذه الأمور يكفي في الاجتهاد، يكون كافيا. نعم، يعني يشترط في المفتي أن يكون مجتهدا، وما أكثر المفتين الذين ليسوا مجتهدين، إما مقلدون وإما صغارا لا يعرفون إلا حديثا أو حديثين فيتصدرون بفتوى ويحسبون أن الاختيار كل يغير فيه ويرضى، ولم يعلموا ان سوق الفتوى من اخطار ما يقول، حتى جاء في الحديث اجرأكم على الفتيا اجرأكم على النار. وقد كان السلف رحمهم الله يتدافع هناك، كل يقول اذا بلا فلان، والاخر يقول اذا بلا فلان. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمجتهد وهو ان يعرف من اي الكتاب، قوله اي جمع اي، وقوله السنه اي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود اذا ان يعرف من الكتاب قدرا يستنبط به المسائل ومن السنن كذلك. وقوله رحمه الله: والفقه في فروعه الشوارد، اي ان يعرف الفقه بالفروع. فالشوارد جمع شارده، وهي المسائل البعيده. واذا كان لابد ان يعرف المسائل البعيده فلا بد ان يعرف القريبه. وقوله رحمه الله: مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف المثبته، يعني ولا بد ان يعرف المذاهب التي تقررت، وهي عند عامه المسلمين اربعه، فيعرف مذهب مالك والشافعي وابي حنيفه واحمد بن حنبل رحمه الله. كذلك يعرف خلاف خلاف الصحابه رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله، وخلاف ائمه المذاهب. وفائده معرفه الخلاف ان يذهب الى قول منه ولا يخالفه باحداث قول اخر، لان فيه خطا لاجماع من قبله حيث لم يذهب الى ذلك القول. قال المؤلف رحمه الله: والنحو والاصول مع علم الادب واللغه التي اتت من العرب. قوله رحمه الله: والنحو، فلا بد ان يعرف النحو اعرابا وتصريفا، فيكون مثلا قد درس الفئه ابن مالك رحمه الله وعرف معناها وشروحها. وقوله رحمه الله: والاصول، يعني اصول الفقه واصول الدين، فلا بد ان يعرفهما من اولها الى اخرها. وقوله رحمه الله: مع علم الادب، يعني لا بد ان يعلم الكتب المؤلفه في الادب كجواهر الادب والادب العربي وغيرهما. وكذلك لا بد ان يعرف اللغه، يعني يعرف مفردات اللغه، فيحتاج الى درس الطاووس من اوله الى اخره، او لسان العربي لمنظوره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا. قوله قدرا مفعول يعني، اي لا بد ان يعرف قدرا. وقوله يستنبط المسائل بألف الإطلاق، أن يأخذها من أدلتها لنفسه فيفتي بها. ايش معنى بألف الإطلاق؟ نعم، المسائل أيه أصله يقول بنفسه لمن يكون سائل، فتحة فتحة، لكن أطلق البيت لأجل النظم سائلة. نعم. وقوله لمن يكون سائلة، أي لسائله. وهذه الشروط لو أردنا أن نطبقها لم نجد مجتهدا منذ التسعينات سنة، لأنها شروط قاسية. والصواب أن المجتهد من يستطيع أن يعرف الحق بدليل، ثم إن الاجتهاد يتجزأ. يقول الصواب أن الذي يعرف الحق بدليله هذا يعتبر مجتهد، لكن المجتهد ها في هذه المسألة التي هذا دليله. وهنا ممكن أن نفرق بين المقلد والمجتهد. أنت لو سألت شيخ الآن: ما حكم المسألة الفلانية؟ قال لك: المسألة الفلانية كذا وكذا. قلت: الدليل، فأملى عليك الأدلة وحفظتها، الآن صرت مجتهد في هذه المسألة لأنك حفظتها بدليلها ما قلدت. لكن لو قلت للشيخ: ما حكم هذه المسألة؟ ثم قال لك جائز أو غير جائز، فأخذت الحكم وشيت، ما أخذت أدلة، ماذا يكون هنا؟ يكون مقلد. ويقول الشيخ: الصواب أن ثم إن الاجتهاد يتجزأ، يعني قد يكون مجتهد في باب من أبواب الفقه أو مسألة مسائل الفقه ولم يكن مجتهد في المسائل الأخرى، خلافا لمن قال من العلماء إن المجتهد يكون مجتهد بجميع العلوم، جميع علم الشريعة. لكن الشيخ يقول لا، وقد ذكر ذلك قبله ابن القيم، يقول أن الاجتهاد يتجزأ، يكون الإنسان مثلا مجتهد في باب العبادات لكن ليس مجتهد باب المعاملات مثلا، وهكذا. نعم. ثم إن الاجتهاد يتجزأ، فقد يكون الإنسان مجتهدا في باب من أبواب العلم كباب الطهارة ويكون مقلدا في غيره، وقد يكون مجتهدا في مسألة من المسائل يحررها دون غيرها. لكن الاجتهاد المطلق هو الذي ذكره المؤلف شروطه، وهذا خطأ. يعني مثل البعض الآن يعني قد يؤلف رسالة في الماجستير والدكتوراه في موضوع معين، قد بحثه وأحاط به من جميع جوانبه، وقد يكون لا يعلم المسائل الأخرى. هنا مجتهد ولا غير مجتهد؟ مجتهد في هذا المجال، في هذه المسائل التي بحثها. نعم. قال رحمه الله: ما علمي تفسير الآيات في حالات قوته. قوله رحمه الله ما علمي التفسير في الآيات أي لابد أن يكون عارفا بالقرآن وبتفسير القرآن فيما يحتاج إليه اجتهاده. وقوله رحمه الله ومن حديث حالات قوته يعني لابد أيضا أن يعرف حالات قوته. وهذا صحيح فيما إذا جاء حديث مسند في غير الكتب المعتمدة. أما إذا كان في الكتب المعتمدة التي شرطها الصحة فإنه لا يحتاج إلى البحث عن رواته مثل البخاري ومسلم. قال المؤلف رحمه الله وموضع الإجماع والخلاف فعلم هذا القدر فيه كافي. قوله رحمه الله وموضع الإجماع والخلاف يعني لا بد أن يعرف المسائل المجمع عليها والمسائل المختلفة فيها. وإنما اشترط ذلك لئلا يفتي في مسألة على خلاف الإجماع وهو لا يعلم. وقوله رحمه الله فعلم هذا القدر فيه كافي. نقول وماذا وراء هذا القدر؟ ثم قال ومن شروط السائل المستفتي ألا يكون عالما كالمفتي وحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز قوله مقلدا. هذا النوع الثاني. النوع الأول المجتهد. النوع الثاني النوع الأول المفتي. النوع الثاني المستفتي وهو السائل. والشروط قالوا من شروط السائل المستفتي ألا يكون عالما كالمفتي يعني من شروط المستفتي ألا يكون عالم. إذا كان عالم لا يجوز أن يستفتي غيره لأنه إذا استفتى غيره صار مقلدا. والتقليد لا يجوز إلا للضرورة. فاسألوا للذكر إن كنتم لا تعلمون. فحيث كان مثله مجتهدا يعني مثل من يسأله فلا يجوز كونه مقلدا. لا يجوز أن يقلد وهو مثل الشيخ الذي يسأله أو المجتهد الذي يسأله. نعم نعم. إذا سأل لأحد أن يقلد المسؤول فإنه لا يجوز لأنه هو بنفسه يمكنه الوصول إلى الحق إلى الحق. أما إذا كان للاستثبات فإن هذا لا بأس به. نعم كان يكون عالم مثلا يرجح هذه المسألة فلما جلس مع علماء آخرين بدأ يسألهم ويتناقش معهم ما رأيكم في هذه المسألة ليستثبت ويقرر لا لأجل أن يقلد يقول هذا لا بأس به. نعم لأنه إذا كان عالما كالمفتي أمكنه الوصول إلى الحق بنفسه فلا يحتاج أن يسأل ولا يجوز له ذلك. لكن له أن يسأل استثباتا لا استرشادا. ومعنى قولنا استثباتا أنه إذا وقع في نفسه أن هذا الشيء حلال أو أن هذا الشيء حرام فلا بأس أن يسأل عالما آخر مجتهدا من أجل أن يستثبت لأن الإنسان مهما فرغ من العلم قد يخطئ. ولهذا نجد السلف رحمهم الله إذا وجد ما يشهد بصحة قوله فرحوا بهذا كابن عباس رضي الله عنهما حين أفتى بمتعة الحج ورأى المستفتي في المنام أن رجل قال له امرأة متقبلة فأخبر ابن عباس بذلك ففرح به. إذا سؤال المجتهد لغيره على نوعين. النوع الأول من يسأل استرشادا فهذا لا يبلغ لأنه عارف الحق بدليل. النوع الثاني من يسأل استثباتا لأجل أن يستثبت ويطمئن فهذا لا بأس به وهو جاهل حتى في الأمور المتيقنة كما في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قرر في بيان التقليد. قال المؤلف رحمه الله تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل يعني أن تعريف التقليد هو قبول قول القائل من غير ذكر الحجة. مثاله جاء رجل يسأل يقول أكلت بعد طلوع الفجر وأنا لم أعلم وأنا أريد. شرع الشيخ الآن يبين المقلد يبين المقلد والتقليد كيف يكون التقليد. نعم. وقال له الحاكم صوته صحيح أخذ بذلك فهذا يسمى مقلدا لأنه قبل قوله بدون ذكر الدليل. وهذا الآن يعني كثير من يأتي ويسأل أحد المشايخ ولا شيخ ما حكم كذا قال جائز قال جزاك الله خير ثم ذهب هذا مقلد لأنه أخذ الحكم بغير دليل هذا مقلد. أما لو أخذ الحكم بدليله فإنه سيكون عالما سيكون مجتهدا لأنه يأخذ الفتوى بأدلتها. نعم. وعلم منه أنه لو ذكر الدليل وأخذ السائل بقول هذا المفتي بناء على الدليل فإن ذلك ليس بتقليد لأنه متفق للدليل لا لقول هذا القائل. قال رحمه الله وقيل قولنا ما قاله ما جهلنا من أين ذاك قاله. أراد أن يبين الشيخ الناظم في البيتين الأول والثاني يقول التقليد إما أن يكون أن تسأل، انتبهوا، أن تسأل المفتي ولا تأخذ منه الدليل وأنت تعلم أنه يعلم الدليل، هذا النوع الأول. النوع الثاني أن تسأله وتأخذ منه الحكم وأنت تعلم أنه يعلم الدليل أو لا يعلمه. كم عندنا نوع الآن؟ نوعين. النوع الأول أن تسأل شيخ، تسأل مفتي تأخذ من الحكم ولا تأخذ الدليل وهو يعلم الدليل، هذا أيضا هذا تقليد. الثاني أن تسأله وتأخذ من الحكم وقد لا يعرف الدليل، قد يكون جاهلا، هنا أيضا هذا تقليد. ولهذا قال في البيت الأول تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة، يعني هو يعرف الحجة لكن ما ذكرها. والبيت اللي بعده وقيل، يعني تعريف التقليد أخرى، وقيل بل قبولنا ما قاله مع جهلنا من أين ذاك قاله، يعني ما عنده دليل من أين قاله. فإذا أخذت قول أي شخص وذهبت هذا يعتبر تقليد، سواء الذي أنت أخذت قوله عنده دليل أو جاهل، كلا الاثنين يسمى تقليد. واضح أو واضح؟ نعم. يعني فيها إن التقليد هو قبول قول الغير بدون علم دليل، والفرق بين القولين أن القول الأول يدل على أن المجري عالم بالدليل لكنه لم يذكره، والثاني يدل على أنه أخذ القول وهو لا يدري أنه عالم أو جاهل بالدليل. وعلى كل حال فالتقليد قبول قول الغير بدون ذكر الحجة سواء كان المجري عالما بالحجة أم لا. إذن يقول الشيخ الخلاصة أن التقليد أن تأخذ قول الشخص الذي سألته وتذهب، سواء الشخص عالم ولا جاهل، أنت الآن مقلد، أنت قلدته. نعم. وهل التقليد جائز؟ قلنا إن التقليد يجوز عند الضرورة ودليله قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر. من المضطر إذا كان التقليد يجوز عند الضرورة؟ من المضطر؟ الجاهل، الجاهل هو المضطر للسؤال، هذا مقلد. أما العالم ليس مضطرا إلى السؤال، بل يجتهد ويرجح ما يراه، فلا يجوز أن يسأل. نعم. لكنه قيد ذلك بقوله تعالى إن كنتم لا تعلمون، وعلم من هذه الآية أننا إذا كنا نعلم فإننا لا نسأل لأننا نحن نكون من أهل الذل، فالتقليد يجوز عند الضرورة. طيب هل يجوز الآن التقليد، هل يجوز أن الإنسان يأخذ من الفتاوى ما يوافق هواه؟ هذا لا يجوز. يعني تسأل عالما في مسألة وتأخذ برأيه، ثم في مسألة أخرى هذا العالم يحرمها وعالم آخر يجيزها، ذهبت أخذت برأي العالم الذي يجيزها، ثم مسألة ثالثة، ثم مسألة رابعة. يقول العلماء من تتبع الرخص تزندق، من تتبع الرخص تزندق، يعني صار زنديق، صار منافقا. لماذا؟ لأنه الآن يسأل شيخ ويأخذ برأيه، ثم بعد ذلك يبحث عن رخصة أخرى، ثم بعد ذلك بحثه عن الرخص، هذا يؤدي إلى التساهل ثم الانسلاخ من الدين. ولهذا لعلي أذكر أقرب مثال، يعني كان الناس يأخذون فتاوى العلماء الكبار، مثلا هيئة كبار العلماء يأخذون فتاواهم. طيب لما وجدت الأسهم والمساهمات طلع من أهل العلم من هو ليس من العلماء الكبار، وإن كان عالم نعم وله مكانته ما في إشكال، لكن انصرف الناس عن العلماء الكبار إلى هؤلاء. لماذا؟ لأنهم يرون أن المساهمة في الشركة الفلانية جائزة مثلا فيأخذ بقولهم. طيب الشيخ الكبير الآخر يحرمها والشيخ هذا يجيزها، لماذا هنا في الأسهم خاصة حتى الشيخ هذا وتركت الشيخ الآخر؟ لأنه وافق شيء أنت تريده. ولهذا ينبغي أن نحذر كل الحذر أن نتتبع الرخص. طيب نسأل من من أهل العلم؟ تسأل من تثق بعلمه وورعه، وليس كل مفت يتبع إن لم يضف للدين والعلم الورع. تسأل من تثق بعلمه ودينه وورعه وتسأله. طيب اجتمع عندك عالمان كل منهم تثق بدينه وعلمه وورعه، انتبهوا، تسأل من؟ اختلف العلماء، منهم من قال تسأل المتشدد. لماذا؟ لأن أحوط لدينك. احنا عندنا الآن عالمان كل منهما نثق بعلمه ودينه وورعه، لكن هذا متشدد بالفتوى والآخر ميسر. فمن العلماء من قال تأخذ بقول المتشدد لأن أحوط لدينك، ومنهم من قال تأخذ بقول الميسر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين لاختار أيسرهم. لكن الذي يهمنا ألا نأخذ بقول شيخ عن شيخ لأنه وافق ما في نفوسنا، هذا هو الذي لا يجوز، بل نأخذ برأيه لأننا نثق به. ومن أخذ فتوى عالم يثق الناس به وتبرأ الذمة بتقليده فلا إثم عليه. من أخذ بفتوى عالم تبرأ الذمة بتقليده فإنه لا إثم عليه ولا ينكر عليه. نعم ممكن يناصح، خذ الأحوط، هذا وارد، يا أخي احتاط لدينك، ما هو بلازم تأخذ فتوى العالم هذا، خذ فتوى العالم الآخر لا بأس، لكن تنكر عليه أو نرى أنه فعل محرما هذا لا، لأنه قلد من تبرأ الذمة بتقليده. فلنتنبه لمثل هذا. البعض الآن يأخذ فتاوى من أناس لا يعرفهم، نعم صحيح قد يكون هذا الشخص من أعلم الناس لكن لا تعرفه، يعني عالم شيخ طلع على قناة فضائية أنت لا تعرف من هو هذا، لا يلزم لا تأخذ فتوى إلا من تعرفه أو يذكر من الأدلة ما تعلم وتتيقن أنها هي الأدلة التي توافق الحكم الشرعي. ثم إن الخلاف الذي الآن يظهر عند العلماء، أول ما كان في قنوات، ما كان في وسائل، فأهل بلد يستفتون من عندهم في البلد يبقون عليه، الآن يخرج في القناة الواحدة في اليوم 10 مشايخ مثلا، ومعلوم أن بعض المسائل اجتهادية، فيخرج اليوم شيخ يلقي درسا أو محاضرة ثم يسأل ثم يفتي بجواز هذه المسألة أو بتحريمها، ثم بعد 2 أو 3 ساعات يخرج شيخ آخر فيسأل عن نفس المسألة فيفتي بخلافها، ثم يقول الناس ما هذا الدين، هذا تناقض. نقول هذا ليس تناقض، هذا عيب فيك أنت. لماذا؟ لأنك لم تطلب العلم، لأن هذا الشخص جاهل، فلا تعيب العلماء الذين اختلفوا، إنما العيب في نفس هذا الشخص، لأنه لولا الخلاف لصارت المسائل قطعية، ما يحتاج أحد يسأل أحد، واحد زي واحد يساوي 2 خلاص. لكن جعل الله عز وجل بعض المسائل الشرعية الميدان فيها فسيح لأجل الخلاف والبحث والدراسة والقراءة والتعب والجلد في طلب العلم، فينبغي أن يتسع الصدر لخلاف العلماء. بعض الناس إذا سمع له يعني شيخ، يعني مثلا لعلي أضرب لكم مثال، لحم الإبل هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ يعني جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وجمهور المحدثين والحنابلة وغيرهم أن لحم الإبل ينقض الوضوء. أنت الآن قد تستغرب تقول لماذا يختلفون، الدين واحد كيف يختلفون؟ نقول لا، الخلاف وارد. ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتاب كامل للاعتذار عن خلاف العلماء ودفع الملام عن الأئمة الأعلام إذا اختلفوا، لأن هذا عنده الحديث ضعيف وهذا عنده الحديث صحيح وهذا عنده الحديث ناسخ وهذا منسوخ وهذا عنده الجمع بين الأدلة، فمن هنا ورد الخلاف. فمثل هذا الزمن، يعني هذا ما شيء رأيت أنا وأنتم رأيتوه في الجوالات التي في جوبنا، أحيانا يخرج مقطع للشيخ ابن باز يحرم مسألة، صح ولا لا؟ بعد مدة وجد الشخص مقطع للشيخ ابن عثيمين يرى أن هذه المسألة جائزة خلاف ما عليه الشيخ ابن باز، فأخرج المقطع وبثه. أنت الآن عندك المقطع، تسمع لهذا تسمع لهذا، ماذا تصنع؟ ينبغي أن نعلم أن الخلاف موجود ووجد في زمن الصحابة والتابعين وسيبقى إلى يوم القيامة، لكن الذي لا مجال للخلاف فيه مسائل العقيدة، مسائل التوحيد، هذه لا مجال للخلاف ولا يجوز الخلاف فيها. ومن خالف في أمور معلومة من الدين بالضرورة ومثبتة فالمخالف فيها يسمى مبتدعا. أما في الأحكام التكليفية فروع الشريعة فهذه ورد الخلاف لكثرة الأدلة واختلاف العلماء في توجيه الأدلة من حيث الصحة والضعف أو الجمع أو النسخ إلى آخره. فينبغي أن يعلم مثل هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.